السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الأب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال: سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. قوله رحمه الله: باب بر الأب، أي ما يجب من بره والإحسان إليه، وأن له أحقية في البر، فإحسان الوالد وجميله ومعروفه على ابنه معروف عظيم، وهو أحق الناس بحسن الصحبة والبر بعد الوالدة. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو نظير حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الذي فيه ذكر بر الأم 3 مرات ثم ذكر بر الأب في المرة الرابعة. وهذا يدل على أن الأب مقدم على غيره في البر وحسن الصحبة، ومنزلته في البر بعد منزلة الوالدة. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أمك. ثم عاد الخامسة فقال: بر أباك. أورد رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى، ولكنه ذكر هنا الأم 4 مرات، والذي في الرواية السابقة وكذلك في طرق الحديث الأخرى عن غير أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم ذكر الأم 3 مرات فقط. والشاهد من الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبر الوالد، وأن له الأحقية في البر بعد الوالدة. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب بر والديه وإن ظلما. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. قوله رحمه الله: باب بر والديه وإن ظلما، أي سواء ظلماه هو أو ظلما غيره، فالواجب عليه أن يكون برا بهما، وأن يتحاشى إغضابهما والإساءة إليهما، وأن يتحاشى رفع الصوت عليهما حتى وإن كان بهذه المنزلة. وأظلم الظلم وأشنعه الشرك بالله عز وجل والدعوة إليه، والله يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر تبارك وتعالى بمصاحبتهما بالمعروف واللطف والإحسان في المعاملة، مع أنهما على هذه الحال من الظلم الذي هو أظلم الظلم وأشده. وقوله رحمه الله: باب بر الوالدين وإن ظلما، يدل عليه الآية الكريمة التي تقدمت الإشارة إليها، وقد ساق هنا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله بابين من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلما، قال: وإن ظلما. وفي الإسناد سعيد القيسي وهو مجهول، فالأثر ضعيف الإسناد. وقوله يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، أي أنه يصبح كل يوم إلى والديه محسنا، وهذا فيه استقبال اليوم من أوله بالإحسان إلى الوالدين، فيكون من أولى أولوياته في أول يومه وبداية نهاره بر والديه، وهذا من أسباب التوفيق للعبد في يومه كله. وقوله: وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه، قيل: وإن ظلما، قال: وإن ظلما، أي أن الواجب على الابن حتى وإن كان صدر من والديه نحوه شيء من الظلم أو الخطأ أو التجاوز، فعليه ألا يلتفت إلى ذلك، بل يجب عليه أن يتذكر المعروف العظيم والإحسان الكبير الذي حصل له من والديه ومن الوالدة خاصة، ولا ينسى هذا المعروف بسبب خطأ أو خطأين أو ثلاثة، بل يكون معروفهما السابق عليه على باله دائما. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لين الكلام لوالديه. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا زياد بن مخراق، قال: حدثني طيسلة بن مياس، قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. قوله رحمه الله: باب لين الكلام لوالديه، أي أن يخاطب والديه دائما بالكلام اللين، فيتخير لهما أجمل الخطاب وألطفه، ويكون حديثه معهما محفوفا دائما بالتوقير والاحترام والدعاء وخفض الصوت ونحو ذلك مما يتناوله لين الخطاب. وقول طيسلة بن مياس: كنت مع النجدات، أي مع فرقة من فرق الخوارج يتبعون رجلا يقال له نجدة بن عامر، ولهم عقائد معينة عرفوا بها، ومنها أن العبد إذا وقع في صغيرة وأصر عليها كان كافرا مشركا، وإذا وقع في كبيرة فهو كافر مشرك، فكان عندهم شدة وتنطع في الصغائر والكبائر. ومعنى قوله كنت مع النجدات أي كنت من الخوارج، وبسبب ارتباطه بهم فقد تأثر بما كانوا عليه من التشدد والعنت، وتوهم في بعض الأمور التي هي من الصغائر أنها من الكبائر. وهذا فيه فائدة، وهي أن الصاحب له تأثير على صاحبه، فإذا صاحب إنسانا فيه تشدد وتنطع في دين الله فإنه سيورثه هذه الشدة، وكذلك إذا صاحب إنسانا متساهلا مهملا مضيئا فإنه أيضا سيؤثر فيه في هذا الجانب. ودين الله وسط، وينبغي على الإنسان أن يتخير من الأصحاب والرفقاء من كانوا على الوسطية، فلا شدة ولا تهاون، ولا غلو ولا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط. قوله فأصبت ذنوبا، لا أراها إلا من الكبائر، فهذه الذنوب التي وقع فيها ليست من الكبائر كما سيأتي توضيح ذلك، ولم تذكر الذنوب سترا لها، وربما أنه لا حاجة لذكرها، وإلا فلو كان هناك حاجة لذلك لذكرت. قوله فذكرت ذلك لابن عمر، أي أنه سمى الذنوب التي كان يظنها من الكبائر، وذكره هذا الأمر لابن عمر رضي الله عنهما هو من توفيق الله له، فعندما يعرض الإنسان مشكلته على العالم فهذا من أبواب التوفيق، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. وقد كان من مبدأ الخوارج في قديم الزمان وحديثه الحيلولة بين أتباعهم وبين العلماء الراسخين، فيحرصون أشد الحرص على إبعاد أتباعهم عن سؤال العلماء وعن الارتباط بهم، وذلك بألقاب شنيعة يطلقونها على العلماء تنفيرا منهم. فقال له ابن عمر ليس هذا من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قوله قتل نسمة أي قتل النفس التي حرم الله، وقوله الفرار من الزحف أي الفرار من القتال، وقوله قذف المحصنة أي قذف الحرة العفيفة سواء كانت بكرا أو ثيبا، وقوله أكل الربا أي أخذه، وقيل أكله لأنه غالب وجوه استعماله، وإلا لو أخذه واستخدمه في مجال آخر فهو في حكم أكله، وقوله أكل مال اليتيم أي أخذ مال اليتيم واستعماله سواء في الأكل أو غيره، وقوله إلحاد في المسجد المقصود به المسجد الحرام، قد رواه الحافظ ابن حجر في كتابه موافقة الخبر من طريق الإمام البخاري في الأدب المفرد بلفظ والإلحاد في المسجد يعني الحرام، ويشهد له قول الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. قال البغوي في تفسيره واختلفوا في هذا الإلحاد، فقال مجاهد وقتاده هو الشرك وعبادة غير الله، وقال قوم هو كل شيء كان منهيا عنه من قول أو فعل حتى شتم الخادم. قوله والذي يستسخر كذا في أكثر النسخ من السخرية، قال عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وقال عز وجل وإذا رأوا آية يستسخرون. وقد عد ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر السخرية بالمسلم من الكبائر، فقال الكبيرة الحادية والخمسون بعد المئتين السخرية والاستهزاء بالمسلم. وفي بعض النسخ يستسحر من السحر، وهو المعروف وهو معدود في الكبائر في عدد من الأحاديث. قوله وبكاء الوالدين من العقوق، فعد عقوق الوالدين من الكبائر، ثم إن عد ابن عمر رضي الله عنهما هذه الكبائر ليس على وجه الحصر، لأن الكبائر غير محصورة بهذا العدد، بل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب، رواه عبد الرزاق في المصنف، لكنه ينبه بهذا على أنه ما كان من هذا القبيل ومن جنسه فهو كبيرة. قوله قال لي ابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة، أي أتخاف أن يعذبك الله بالنار يوم القيامة وتحب أن تدخل الجنة، وهذا فيه الجمع بين الترغيب والترهيب، وأن الواجب على الواعظ والمعلم أن يجمع بين الأمرين كما هي طريقة القرآن. قال قلت إي والله، وإي بمعنى نعم، أي والله أريد ذلك. قال أحي والدك، وهذا نظير ما تقدم، قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام، وهذا موضع الشاهد الترجمة، وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فدعاه إلى أمرين تجاه الوالدة: أن يلين لها الكلام، وهذا أهم ما تحتاجه الأم من ولدها، وأن يطعمها الطعام. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، وهذا فيه أن الكبائر لا بد فيها من التوبة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم.